أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب القدر اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. نعم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قال وحدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا باب كيفية خلق آدم الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه إلى آخره. وهذا الحديث حديث عبد الله وعبد الله بالإطلاق قلنا غير مرة ينظر إلى السند فإذا كان السند كوفيا كهذا فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصادق في قوله وفعله وحاله المصدق من الله سبحانه وتعالى صدقه الله تعالى قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما 40 يوم يجمع في بطن أمه ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك 40 يوم علقة نطفة 40 يوم قال ثم يكون في تلك مضغة مثل ذلك 40 ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات 4 قضايا بكتب رزقه هذه واحدة وأجله ثانية وعمله ثالثة وشقي أو سعيد هذه الرابعة هذا كله يكتب وهو في بطن أمه هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا كذا يعني إلا ذراع قريب يعني قدر ذراع فيعمل بعمل يعني فيسبق عليه الكتاب أي المكتوب في بطن أمه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار فيما يبدو للناس قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كل جار على ما قضى على ما قضى الله سبحانه وقدره وهو في بطن أمه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حا قال: وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال: في حديث وكيع: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة. وقال في حديث معاذ عن شعبة: 40 ليلة، أو قال: 40 يوما. وأما في حديث جرير وعيسى: 40 يوما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40، أو قال: 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص فلا يزاد في تلك الصحيفة ولا ينقص منها، وإنما ينفذ ذلك فقط. وهذا معناه لا يتبدل أو بدل القول لديه. نعم. وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة رضي الله عنه حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. نعم. هذا أيضا معنى الحديث الأول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: أخبرنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن أبا الطفيل رضي الله عنه أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث. وهذه الرواية ساقها عبد الله بن وهب رحمه الله في القدر فقال: أخبرنا إلى آخره. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير أبو خيثمة قال: حدثني عبد الله بن عطاء أن عكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل رضي الله عنه حدثه قال: دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير: حسبته قال: الذي يخلقها، فيقول: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا، فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. السوي مستوي الخلق، يعني مستوي الخلق معناه سوي خلقته، غير السوي غير مستوي الخلق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة، ثم ذكر نحو حديثهم. نعم. وبه إليه قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا حديث أنس رضي الله عنه بمعنى الحديث السابق. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا أيضا حديث علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هذا مقبرة المدينة، غرقد هذا اسم شجر يسمونه شجر اليهود لأنه يستر كل شيء، كل حجر وشجر يقول في عند قرب الساعة يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله يدل عليه، إلا هذا الشجر هذا الغرقد، ولذلك تكفر اليهود من غرس هذا الشجر، وكان ينبت في البقيع فسمي بذلك بقيع الغرقد. هذا فكنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة عصا، فنكس رأسه فجعل ينكث بمخصرته كأنه يفكر في أمر ما بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة أي من نفس مخلوقة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. كل أحد من أهل الجنة من أهل النار مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا أي المكتوب علينا وندع العمل، لماذا نتعب في العمل؟ فقال من كان عمله يعني ما أمرتم بهذا اعملوا تكلفوا من العمل الشاق ومن العمل الصعب اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، من هو ما تفسر هذا لما خلق له؟ فأما فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة. هذا هو تيسير يهيئه الله تعالى وييسر ويفتح له باب العمل، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، كل يعمل بما خلق له. قال فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم استدل على ذلك بقوله تعالى ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي للهيئة للخصلة اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى لخصلة العسرى، أي لعمل أهل الشقاوة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور بهذا الإسناد في معناه، وقال: فأخذ عودا ولم يقل مخصرة. وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. هذا حديث علي أيضا هو نفس الحديث الأول. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي يوم من الأيام، جالسا وفي يده عود ينكت به، يبحث به في الأرض، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل إذن؟ يعني أفلا نتكل، أي على الكتاب؟ قال: لا، لا تتكلوا، اعملوا، مكلفون بهذا، اعملوا فكل ميسر لما خلق. ثم قرأ الآيات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذه الرواية ساقها البخاري في صحيحه بسند مصنف، فقال: حدثني محمد بن بشار، إلى آخره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. وهذا الحديث نفسه مع الأول. جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم، هذا الصحابي المعروف رضي الله عنه، فقال: قال يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني جديد، فيما العمل؟ فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به يعني المقادير، أم فيما يستقبل أو في أمر نستقبله جديد؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، عن الأمر منتهي، يعني منتهي. قال: ففيما العمل إذن؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، ماذا قال، فقال: اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له. نعم. وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي أنه قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال فقال نعم. قال قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قبل هذا جرى التقدير. قال فقال نعم. قال قيل ففيما يعمل العاملون إذن؟ إذا كان الأمر مفروغ عنه لماذا العمل؟ قال كل ميسر، أي اعملوا وكل ميسر لما خلق له. نعم. وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن علية قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن يزيد الرس في هذا الإسناد بمعنى حديث حماد وفي حديث عبد الوارث. قال قلت يا رسول الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال قال لي عمران بن الحسين رضي الله عنهما أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ قال فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا حديث أيضا يتعلق بهذا. عمران بن حسين يقول لأبي الأسود الدؤالي أبو الأسود الدؤالي أو الديلي وهو الوادع النحوي كما يقال بأمر علي رضي الله عنه، هذا يقول قال لعمران بن حسين رضي الله عنهما أرأيت ما يعمل الناس اليوم من أين يعملون ويكدحون فيه أي يتعبون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاه به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ هل هو مستقبل أم مضى وقضى وانقضى؟ قال فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. أجبته بهذا فقال أفلا يكون ظلما؟ إذا قدر الله عليهم هذه المعاصي كيف يعذبهم؟ ألا يكون ظلما؟ فعند ذلك قال فزعت من تلك فزعا شديدا، يعني أفزعني كلام هذا الجواب هذا. قال وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هكذا أجبته فقال لي يعني يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، ما مدى عقلك وما مدى تصورك لمعتقدك؟ بس لهذا يعني ليس ردا عليك يعني وإنما هو لأحرز عقلك. قال إن رجلين، ثم أتى له بنفس القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رجلين مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس واليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. ماذا؟ ما هل هذا أم هذا؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، وبما فأجابهم بما أجاب الأسود الديني. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالفجور والتقوى كل بخلق الله سبحانه وتعالى، وقد سبق التقدير به قبل خلق الخلق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار حيث سبق له ذلك. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة، أي العبرة بالخواتم. إنما العبرة بالخواتم، البداية لا تدل على النهاية، وإنما النهاية هي المطلوبة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيما يبدو للناس أي فيما يظهر للناس، يعني كل الناس يحكمون بما ظهر لهم، وهو عند الله مكتوب بعكس ذلك. أهل الجنة مكتوب في أهل النار، وأهل النار مكتوب في أهل الجنة. وأما عمل الظاهر هذا إلا ما يستدل به الناس الذين لا يرون إلا الظاهر، والعبرة بالخواتم. نعم. باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. وبه إليه قال: حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر المكي وأحمد بن عبدة الضبي جميعا عن ابن عيينة، واللفظ لابن حاتم وابن دينار. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى عليه السلام: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبده قال أحدهما: خط، وقال الآخر: كتب لك التوراة بيده. هذا حج آدم موسى، أي غلب آدم موسى عليهما السلام بالحجة، وذلك حين قال له: جمع الله بينهما بعد وفاتهما، جمع الله بينهما حيث شاء. فقال آدم، فقال موسى لآدم عليه السلام: يا آدم. فقال: يا احتج آدم موسى. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أتعبتنا في الدنيا. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، لك مزايا، وخط لك بيده التوراة، يعني أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة، فحج آدم موسى. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما: خط لك، وقال الآخر: كتب لك، يعني التوراة بيده. نعم. وبه إليه حديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى عليهما السلام، فحج آدم موسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال: فتلوموني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى عليه السلام، أي غلبه بالحجة، وهذا احتجاج بالقدر، لكن هذا يعني احتجاج بالقدر يعني بعد التوبة، بعد التوبة على، وأيضا هو على المصيبة وليس على المخالفة، وإنما على المصيبة. واحتجاج بالقدر في دار غير دار التكليف، هذا ليس في دار التكليف، يعني الإنسان يعمل معاصي من الزنا والفواحش وشرب الخمر ونحو ذلك، ثم إذا سألوه قال: قدر الله علي، هذا لا فائدة فيه، بل هو يعني عكس المطلوب. وإنما إذا أقيم عليه الحد أو تاب توبة صحيحة ثم لامه واحد بعد ذلك، عند ذلك يحتج، يقول له: قدر الله علي. وأما حينما يتوجه إليه التكليف أو عقوبة التكليف فلا ينفع الاحتجاج بالقدر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني الحارث بن أبي ذباب عن يزيد وهو ابن هرمز وعبد الرحمن الأعرج أنهما قالا: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى عليه السلام: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم هبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وغربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى عليه السلام: بأربعين عاما. قال آدم عليه السلام: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى بحجته. نعم. وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب وابن حاتم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى عليه السلام: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم موسى. نعم. وبه إليه قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا أيوب بن النجار اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وهذه الرواية ساقها البخاري في صحيحه فقال: نعم. وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. هذا عبارة عن التقدير سابق بزمن طويل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا حيوة قال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد كلاهما عن أبي هانئ بهذا الإسناد مثله غير أنهما لم يذكرا وعرشه على الماء. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يعني هذا هي إثبات الإصبع، إصبع للرحمن سبحانه وتعالى إصبع، وهذا على ما يليق بجلاله، يعني لا نؤول ولا نشبه ولا نمثل، وإنما نثبته ما أثبته النص الصحيح والصريح، فدل على أن للرحمن إصبعا. وهذا الإصبع يعني حقيقته لا نعلم، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وأما معناه فواضح. ولذلك قال إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. إصبع اللغة الفصحى، وفي عشر لغات إصبع يعني فتح الهمزة وكسرها وضمها مع تثليث الباء، هذه تسعة، والعاشرة أسبوع بوزن عصفور بالواو، عصفور يعني هذه، وأفصحها إصبع، إصبع الرحمن من أصابع الرحمن. قال ثم من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء، يقلبه الله سبحانه وتعالى كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا وفي رواية أخرى قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا دعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يلزمه ليل نهار، لأن قلبه بين أصابع الرحمن، في إصبعين بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وهو الذي يضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال أو هدى. فينبغي الدعاء دائما بالاستمرار على أن لا يزيغ قلبه. نعم. باب كل شيء بقدر. وبه نعم. إليه قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز. هذا كل شيء بقضاء الله بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول هنا قتيبة بن سعيد عن مالك ما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. فهذا في رد على القدرية الذين يثبتون خلق أفعال العباد. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، أي بقدر بتقدير من الله سبحانه وتعالى، حتى العجز والكيس، أو قال شك من الراوي الكيس والعجز، أو الكيس والعجز، يعني كل شيء لا ما قدر الله سبحانه وتعالى لا يوجد في مخلوقاته. ومعنى الحديث أنه ما من شيء يقع في هذا الوجود كائنا ما كان إلا وقد سبق به علم الله تعالى ومشيئته، سواء كان من أفعالنا أو صفاتنا أو من غيرها. ولذلك أتى بكل التي هي للاستغراق والإحاطة وعقبها بحتى التي هي الغاية حتى لا يخرج عن تلك المقدمة الكلية من الممكنات شيء ولا يتوهم فيها تخصيص، وإنما جعل العجز والكيس غاية لذلك ليبين أن أفعالنا وإن كانت معلومة ومرادة لنا فلا تقع منا إلا بمشيئة الله تعالى له وإرادته وقدرته، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا أيضا الحديث الأول متمم للحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، يعني لو شاء ربنا يعني ما أشركنا ما عبدنا غيره، هكذا يخاصمون بهذا. فنزلت: ويوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا محل الشاهد. نعم. باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، واللفظ لإسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حديث هذا بعض، قال عن ابن عباس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، إلا اللمم في القرآن الكريم، إلا اللمم، قال: مما قال أبو هريرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على بني آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، ذلك المكتوب عليه يقع فيه، فزنا العينين النظر، يعني إلى ما لا يحل النظر إليه الأجنبية، وزنا اللسان النطق، أن يتكلم بالفحش، والنفس تمنى وتشتهي، تتمنى وتشتهي، وهذا أيضا زنا النفس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وإنما الأمر يتعلق بالفرج، فإذا وقع الفرج في ذلك وقع الزنا، ووجب عليه الحد، ووجب عليه العقوبة الدنيوية والأخروية. قال عبد في روايته إلى آخره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطاء، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. أي الأمر متعلق بالفرج، فإذا وقع الفرج في ذلك الأمر فقد تحقق وتأكد كل ذلك، وإلا فما قبل ذلك كله كما قال لمم فإنه من الذنوب، وإن كان لا يبلغ بلوغ ما وقع في الفرج. نعم. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. وبه إليه قال: حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واغرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني معنى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة التي فطر الله، إلا على الفطرة الأصلية وهي الإسلام. يعني فأبواه يهودانه بعد أن ولد يجعلانه يهود أو ينصرانه أو مجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي مجموعة الخلق ليس فيها قطعة مقطوعة. هل تحسون فيها من جدعاء مقطوعة الأذن؟ هل فيها مقطوعة الأطراف؟ ثم يقول أبو هريرة مصداق ذلك: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر عليها فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. معناه نهي لا تبدلوا خلق الله، يعني بإغواء أولادكم. فينبغي أن يترك الولد حتى يشب ويعيش على الفطرة التي فطره الله عليها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: كما تنتج البهيمة بهيمة، ولم يذكر جمعاء. نعم. وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا يعني ما من مولود إلا يولد، هكذا عليكم، مولود إلا يولد على الفطرة، يولد بضم أوله وكسر ثانيه، يولد فعل ماض مغير الصغة، أصله ولد على وزن ضرب، إلا يولد هذا فعل ماضي مغير الصغة، أصله ولد وعلى وزن ضرب، وبدلت واوه ياء لا لاندمامها. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا هو في جميع النسخ إلا يولد، ليس إلا يولد في هذه الرواية، إنما يولد أي ولد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث ابن نمير: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، أي إلى أن يتكلم يعني معهم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا يعني حتى أولاد المشركين يعني اختلفوا فيهم على قولين: أولاد المسلمين في الجنة مع أبائهم، وهذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في ماذا؟ في أولاد المشركين، منهم من قال مع أبائهم، ومنهم من قال هم في أهل الجنة، واحتج هؤلاء قالوا الله أعلم، ومنهم من توقف ثلاثة أقوال، منهم من توقف قال لا ندري، والذين توقفوا احتجوا بهذا الله أعلم ما كانوا عاملين، هذا يدل على التوقف. والصحيح أن أولاد الناس كن في الجنة، واحد بحديث إبراهيم الخليل عليه السلام وحوله أولاد الناس قالوا له وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، فدل على أنهم من أهل الجنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كان مسلمين فمسلم، كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. يعني إذا ولد الولد أي ولد كان ذكرا أو أنثى يعني إلا ويغمز الشيطان فيه، وهذا معنى بداية مصارعة، أول مصارعة، إذا نزل من بطن أمه يغمزه غمز فيتأذى بذلك ويصيح ويرفع صوته، فهذا أول بداية، إلى أن تخرج روحه لا بد أن يصارعه الشيطان. إلا مريم ويعني وابنها عيسى عليهما السلام فإنهما ما مسهما الشيطان ذهب يغمز عليهما، فغمز المشيمة الجلد هذا كيس ولم يصل إليهما، فحفظهما الله سبحانه وتعالى يعقاد أني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها يعني فبقبول دعوتها صار معصومين محفوظين من ذلك. والظاهر أن حديث قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لا يعني يضره شيطان، هذا الحديث يشمل أيضا من وفق للتسمية إن مواقعة امرأته فولده يحفظ من ذلك، وهذا أيضا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس كلاهما عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بإسناد يونس وابن أبي ذئب مثل حديثهما، غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وبه إليه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. هذه الأحاديث كلها تدل على التوقف، والحديث في ثلاثة أنواع، حديث سئل عن ذراري المشركين قال هم من آبائهم، وهذا احتج به من قال إنهم من أهل النار، ثم سئل عن ذلك فقال الله أعلم ما كانوا عاملين، وهذا يدل على التوقف، ثم أخبر بقصة إبراهيم عليه السلام ومر على إبراهيم عليه السلام عند الإسراء